نخسر يا حمالي ونشري الوقت اللي ضاع لي ويا ودليالي ودليالي ودليالي ودليالي ودليالي ودليالي يا ما طيحشني في وما رانيش معاك ساعتي اسمي ويا تحطيش يدك عليا بلاصتك ما خليتيهاش نقيها يبكيت عليك بالدمعة وقع بالجيري سامعة ويا شي حساسة خليت ليا ويا قلبي ينساها ما تطمعش تلقاها مشي عشيقة كويت ليا والعلاش تدواها يا القلب خليها مشي حساسة خليت ليا ويا قلبي ينساها ما تطمعش تلقاها مشي عشيقة كويت ليا والعلاش تدواها يا اللي قلبي خليها ركتين يا خليتني ويا قلبي سيها ميت الدمع شي تلقاها مشي عشيقة كويتني والعلش تدويها وي قلبي اللي خليها مشي حسيتها سيلني ويا قلبي سيها وي ميت الدمع شي تلقاها مشي عشيقة كويتني العلش تدويها وي قلبي اللي خليها يا ما كويتنيه والعلي اشتدوها